حديث حفاد وحشت ونهي به حديث دو مدیار بد کن جمروب دی قصد عرفه کرد و یا دیجی کان خطبه دیا چوا بد العرفه دیا کرد بتن آن دیا دریج بد. عن ابن عمر رضی الله عنهما انه جاء یوم عرفه بجد ابن عمر روج عرفه هات حين زالت الشمس وقت روج اشنی با عصمانی بود فصاحه کرا گازی عند سرادق الحجاج النك سرادق حجاج سرادق او تشتيل دور خيبات الزبرين ودرجها كهي اش في درجه مروبه تشتف خيبات بخوبه ليو حجاج وقتها تي هو سرادق تشيكبو وانا اوجي كش مازن ابو فخرج بيش دركه يعني حجاج دركه وعليه ملحفه ملحفاك البر حجاج يبو بيش اوجي ازاره كمازنه اوجي قطعايك قماش يا مازنه خوارت كان معصفرة يا صبح كريبو اب مادة أصفر أوجك مادة كمعلوم فقال حجاجي قوتا عبد الله كور عمري كن يويجك أبو عبد الرحمن بو كن يا عبد الله قوتا مالك يا أبا عبد الرحمن تخيرا توصدك يا غازي يا أبا عبد الرحمن فقال قوتا الرواح يعني ربا لازدك زيك هرى موقفي يعني هرى عرفي إن كنت تريد السنة هكر تبيت تبجه يا سنة وبيغمبري صلاة خدلة من رايكاوي أيهن خونات جر رشتي روش اشني بعصماني تبود بجا تجيك لازي بك. قال هذه الساعة حجاجي قوتي أهب بيقوبي قال نعم قوتي بالي قال حجاجي قوتي فأنظرني فمهلت الدمن قل مبجرة هذا أو حجاج قوتي قالك ظالم إني سحت كاني كان دي نرمل قال عبد الله كرة عمري دبوا ديار بتن كونج بارتشي نرمل قلت فأنظرني ومهلت بدمن خل مبجرة حتى أفيض على رأسي حتى أسندك أبل سريخوت كم سريخوت شو ثم أخرج اشتهي أزدر كذن فنزل بيجة عبد الله كرة عمري اجدوار أخوها تخار دخل حجاج بجرت حتى خرج الحجاج حتى حجاج دركت فسار بيني وبين أبي سالم كرة عبد الله عبد الله كرة عمري بيجة حجاج كتنف بين من وباب من فقلت سالمت بيجت من قوت حجاجي إن كنت تريد السنة هكرت سنة البيت البيت أنت بجاه يا ريكا بيغمبري صلاة خدل سربن فقصوري الخطبة خطبة أخو كرت بك وعجل الوقوف لزي الراوصياني بك يعني زي كهرة قصت عرفي بك ونبهلا فجعل ينظر إلى عبد الله جد بيجت حجاجي سحكره بابي من عبد الله يعني حاجكو يدبجتي اف اخفتنا او دبجتن يوتشاونا راسطا اونا فلما رأى ذلك عبد الله بشت وقتي بابي من ديتي حجاجي سحكتي قال قوت صدق يعني سالمي راسطو وصنا بيجت وكان عبد الملك بيش عبد الملك عبد الملك خليفة بصرمان ابو قد كتب الى الحجاج رسالك بو حجاجي هنا ارتبو تدا قوت بو ألا يخالف ابن عمر في الحج قوت اتحجيدا مخالفة عبد الله كرة عمري نكا طايا كدي نجرة اجبلي طايا عبد الله كرة عمري كانت شد بشتتا هما وابتا ججبال هنده شنكو حجاج عامله خليفي بو عامله عبد الملكي بو وصايا سار نرم بو وعبد الله كرة عمري خدش هردو كرازيبت اش عبد الله اجبابي